نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري والجعفي المتوفى سنة 56 بعد 200 في كتاب الوضوء من صحيحه، وأورد ذلك تحت الباب الغسل، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. وقد مر معنا في المجلس السابق أن ما ذكره إمامكم الملقب عليه رحمة الله تبارك وتعالى حينما قال أن مقصود ومراد البخاري بهذه الترجمة أنه أراد أن الأواني كلها صالحة أو تصلح أو يصح فيها الوضوء، سواء كانت من جواهر الأرض أو نباته. هذا الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما ترجم له في هذا الباب، وفيما أورده من شواهد لهذه الترجمة. كنا انتهينا عند حديث أبي اليمان، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، هذا هو الحكم بن نافع، قال حدثنا شعيب، هذا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة، أن عائشة قالت، عائشة أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أمهات المؤمنين، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا غيرها، هي الصديقة بنت الصديق التي برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاف بين أهل السنة والجماعة في أفضلية عائشة على خديجة على ثلاثة أقوال ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. تقول عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، وهذا الوجع واشتداد الوجع كان كما جاء في بعض الآثار يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، أي قبل 4 أيام من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون سائر البشر، أنه يوعك كما يوعك الرجلان، أنه يجد ألم المرض أو ألم الحمى كما جاء ذلك مبين في حديث عبد الله بن مسعود كما يجده الرجلان، وذلك لأنه يضاعف له الثواب كما جاء في هذا الحديث. استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته، أي لما اشتد عليه المرض صلى الله عليه وآله وسلم استأذن أزواجه، والاستئذان والسين والتاء تفيد الطلب، بمعنى أنه طلب الإذن، والإذن هو الرخصة، وهذه الرخصة والإذن طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، وهذا يدل على أن عائشة كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن أزواجه أن يمرض في بيت حفصة ولا في بيت صفية ولا في بيت ميمونة ولا غيرهم، وإنما خص بالذكر هاهنا أن يمرض في بيت عائشة. فهذا من الأدلة التي يستدل بها ودلل بها العلماء على أفضلية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأفضلية كانت مقررة عند سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أمرا سرا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان هذا الأمر معروف عند أصحاب النبي وعند أزواج رسول رب العالمين. ولذلك جاء وقد مر معنا هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتحرون بالهدايا ليلة عائشة، أي إذا أراد أحدهم أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ماذا كان يفعل؟ يتربص وينتظر حتى تأتي نوبة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما كانوا يعلمون من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك في استئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فيه فائدة استدل بها من استدل على أن القسم كان واجبا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، على أن القسم، والقسم المقصود في المبيت، القسم في المبيت إذا كان للرجل أكثر من زوجة، فالصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن القسم في حقه واجب، لكن يختلفون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو واجب في حقه أو ليس بواجب. اختلف العلماء على قولين، منهم من قال أن القسم في حقه صلى الله عليه وسلم واجب كسائر أصحابه ممن كان له أكثر من زوجة، من جملة الأدلة التي استدلوا بها استئذانه صلى الله عليه وسلم، استئذانه من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، قالوا ولو لم يكن واجبا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن من أزواجه، لأن المرء يستأذن في الشيء الذي ليس هو حق له، فإذا كان الشيء حقا لك لما تستأذن أنت؟ إذا كان هذا البيت هو بيتك ما تحتاج إلى استئذان، تدخل من غير استئذان، لكن إذا كان هذا الهاتف غير ملكا لك، أي ليس ملكا لك أو غير ذلك، تحتاج إلى استئذان لتهاتف به. فقالوا أن استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه يدل على أن القسم في حقه كان واجبا، لكن قد يجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تطيبا لخاطرهن، فلا يكون ذلك واضح الدلالة فيما استدل به. ومعلوم ومشهور ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم ومن حسن المعاشرة لأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تستغرب أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ليس في حقه واجب، ولذلك لا يكون ما استدل به واضح الدلالة فيما استدل به. وهذا الاستئذان كما جاء في بعض الروايات منه صلى الله عليه وسلم، وهذا لطيب معاملته مع أزواجه، لطيب معاملته مع أزواجه لم يكن بصريح العبارة. تأمل، وهذه ظروف يستفيد منها المرء في معاملته لأهله، في معاملته لأهله لم تكن بصريح العبارة: هل تأذن لي أن أمرض في بيت عائشة؟ وإنما كان تعريضا حتى لا يجدنا في قلوبهم، بحيث كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض لأزواجهن أن يمرض في بيت عائشة فيقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا الغد؟ ففهمنا منه هذا الاستئذان فأذنا له. كذلك فيه فائدة كذلك، وهذا لمن له أكثر من زوجة أو لمن عقد النية على التعدد، أن الضرة لها أن تهب نوبتها لغيرها، أن الضرة لها أن تهب نوبتها لغيرها من ضراتها، إذ أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لعائشة أن يمرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها وحجرتها، فهذا دليل على ما ذكرنا. وقد مر في قصة سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما كبرت وسنت وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفوتها خير عظيم جدا، ويفوتها خير عظيم جدا أن تكون أما للمؤمنين وأن تكون مع رسول رب العالمين في جنة. فلما خشيت هذا الأمر وهبت ماذا؟ وهبت نوبتها لمن؟ مطلقا وهبت نوبتها لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا فيه دليل على ما ذكر، على ما سبق بيانه وذكره، أن هذا الأمر كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند أزواجه، أن عائشة هي أحب أزواجه إليه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تعامل سودة، ولقد مرت معنا هذه الفائدة العزيزة، هذه الفائدة العزيزة. في الغالب الزوج حينما يكون له أكثر من زوجة، حينما يكون له أكثر من زوجة، يكون بين ذرات ما يكون، يكون بين ذرات ما يكون، كما كان بعض هذا الشيء مع أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من غير تعدي الحدود. فعائشة كسرت الصحن الذي أرسلته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة. عائشة حينما أرسلت له زينب هذا الصحن من الطعام وكانت تحسن الطعام، ظنت أن هذا استفزاز نوبتها، وهي التي في حقها ينبغي في حقها أن تطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به أو بها ترسل طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المنافسة بينهن لإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم ولاستجلاب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكسرت الصحن. ولكن انظر التعامل الرفيع الذي أعقب به هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تبصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر متوقع بين الضرات، لكن ضمنها الصحن، قال: طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة. ما ثبت عائشة زينب، ولا زينب ثبت عائشة، ولا قذفتها، ولا ما يحدث كثيرا بين بين الضران. في الغالب إذا كان الزوج يفضل إحدى زوجاته عن الأخرى تكون هذه المفضلة، وهذه طبيعة البشرية، تكون هذه المفضلة يبغضها أو يبغضها سائر أزواجه. لكن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كبحت جماح هذه النفسية البشرية، وهي تعلم أنها عائشة أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تهب نوبتها. الأصل أن تهب نوبتها لغير عائشة لأنها مفضلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي غلبت محبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادت استجلاب محبته صلى الله عليه وسلم، فأهدت نوبتها لعائشة لما تعلمه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وهذه الدروس يستفيدها المرء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن له، أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان في غير بيت عائشة، فلما أذن له خرج النبي صلى الله عليه وسلم محمولا بين رجلين، تخط رجلاه. ما معنى تخط رجلاه؟ لما كان محمول على رجلين تخط رجلاه، أي تجعل أثرا في الأرض أو خطا من الأرض، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوى على الاعتماد على قدميه لأنه اشتد به المرض. هذا معنى تخط رجلاه في الأرض كالخف، تجعل خف لأنه كان محمولا على رجلين، وما كان صلى الله عليه وسلم يقوى على الاعتماد بقدميه على الأرض. تأمل هاهنا، قالت بين عباس ورجل آخر، بين عباس ورجل آخر. أن تتصور النبي صلى الله عليه وسلم أتي به محمول، أتي به محمولا من حجرة ربما ميمونة أو صفية إلى غير ذلك، وأدخل إلى حجرتها، فلا شك أنها رأت العباس ورأت الرجل الثاني، لكن لماذا ذكرت العباس فقط؟ مع أن جاء في بعض الروايات، الفضل بن عباس الذي كان مع العباس، وابن عباس وعلي بن أبي طالب. وقال بعض الشراح أن هذا الرجل المبهم هو علي بن أبي طالب، لماذا لم تذكره عائشة؟ ذكرت العباس، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تذكره؟ قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لم تذكر علي لأنه كان في قلبها ما يكون في النفوس البشرية. حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتارا وذهب إلى علي، أراد علي بن أبي طالب، ليس اتهاما لعائشة وحاشا لله، أراد علي مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قذف في عرضه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب عنه هذه الغموم. قال له علي حينما استشاره، قال: النساء كثير، يعني اترك النساء كثير، تزوج بالنساء كثير واذهب عنك هذا الهم. فوجدت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في نفسها هذا الأمر حينما بلغها، لكن ما كانت تسبها وتقذفه إلى غير ذلك، وإنما كانت تهجر اسمه فقط، كانت لا تسميه فقط، كما كانت عائشة إذا كانت غضبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. هو علي، ولكن لم تسميه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: قال: وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق من الإهراق وهو الصب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم: هريق علي من سبع قرب. لماذا ذكر السبع؟ قالوا: لأن العدد سبعة له خاصية في أمور الشريعة. هذا العدد سبع له خاصية في أمور الشريعة: سبع سماوات، سبع أراضين، أيام الأسبوع سبعة، الطواف سبعة، الحصيات التي ترمى بها الجمار سبعة، وغير ذلك. فقالوا: لهذا العدد خاصية في أمور الشريعة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهراق عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. الأوكية هي جمع وكاء، وهو ما يشد به رأس الإناء، ما يشد، هذا يسمى الوكاء، ما يشد به فم القربة يسمى وكاء. قال: لعلي أعهد إلى الناس، يقول عهدت بمعنى الوصية، العهد بمعنى الوصية، لعلي أوصي الناس. قال: وأجلس في مخضب، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، وأجلس في مخضب لحفصة. جاء في صحيح الإمام ابن خزيمة أن هذا المخضب، وهو إناء أنه من نحاس، أنه من نحاس، وهذا فيه دليل على جواز الوضوء والاغتسال في المخضب من نحاس. وكرهه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: وأجلس في مخضب لحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا بمعنى شرعنا أو جعلنا، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. أي بعد أن صب عليه الماء بعد ذلك الألم الشديد والوجع الذي كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم، وجد نشاطا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلى الناس وصلى بهم. ثم بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن اغتساله هاهنا كان اغتساله للتطبب. بوب الإمام البخاري باب الوضوء من التور، والتور كما مر معنا هو الطست أو شبه الطست وأراد الإمام البخاري بهذه الترجمة أن يبين جواز الوضوء من الآلية ولو انحل بعض ما فيها من النحاس أو من الصديد أو الحديد، وتحلل مع الماء. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد القطواني أبو هيثم صدوق، هذا تشيع. قال: حدثنا سليمان، إذا أفرد المقصود سليمان بن بلال، أبو أيوب صدوق ثقة رواه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي، هذا عمه عمرو بن أبي الحسن، له ذكر في الصحيح، ذكر ولم يخرج له الإمام البخاري، يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه، أي أمال الإناء وصب على يديه، فغسلهما ثلاث مرار أي ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثلاث مرات من غرفة واحدة، مضمض واستنثر قال ثلاث مرات من غرفة واحدة. ظاهر هذه الرواية يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة واستنشق واستنثر ثم استنشق واستنثر ثم استنشق واستنثر، ظاهر الرواية يدل على ذلك. لكن قد مر معنا في الروايات وما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستنشق ويستنثر بغرفة ثم يستنشق ويستنثر بغرفة، أي بثلاث غرفات، بمعنى أراد الراوي أن يبين أن الاستنشاق المضمض والاستنشاق كانت بغرفة واحدة لا يفصل بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف ما يفعله بعض الناس، يأخذ يتمضمض ثم يمج الماء ثم يأخذ غرفة أخرى ثم يستنشق ثم يستنثر ثم يستنشق، وهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، كما توضح رواية الإمام مسلم وأبو داود في سننه. قال: ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، فغسل وجهه ثلاث مرات، أي الوجه ما تقع به المواجهة، ثم غسل يديه إلى المرفقين. وقد مر معنا الغسل، حكم الغسل اليدين إلى المرفقين، وهل المرفقين يدخلان في المحل المأمور بغسله أم لا، قد مرت معنا هذه المسألة والخلاف والأدلة التي استدل بها كل فريق، وقلنا أن الصحيح أنهما يدخلان في المحل المأمور بغسله. قال: مرتين، هذه الفائدة مرت معنا أنه يجوز غسل بعض مواضع الوضوء ثلاثة والبعض الآخر مرتين والبعض مرة واحدة، ولا حرج في ذلك ما يدل عليه هذا الحديث. قال: ثم أخذ بيده ماء فمسح به رأسه، وهذا يدل على وجوب تعميم مسح الرأس. قال: فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم أورد الإمام البخاري قال: حدثنا مسدد، قلنا هذا مسدد، مسدد بن مسربل، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا حماد، من حماد هاهنا؟ من حماد؟ نعم، عندنا حماد بن أبي سليمان، عندنا حماد بن زيد، وعندنا حماد ابن أسامة، أبو أسامة ابن حماد، أبو أسامة ابن أسامة، من المقصود ها هنا؟ المقصود ابن زيد، لأن مسدد لا يروي عن أسامة، عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، فالمقصود هنا ابن زيد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. عم ثابت، هذا ثابت البناني، أسلم بن ثابت البناني، وكان مقربا عند أنس، وكان من أحب التلاميذ عند أنس، وكان من أحب التلاميذ عند أنس. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أرسلته أمه ليقضي لها حاجة فأبطأ في الرجوع، وكان سبب إبطائه وكان غلاما صغيرا، وانظر كيف كان يربى أبناء الصحابة، أبطأ عن الرجوع. سبب إبطائه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، أرسل هذا الصبي في حاجة، فلما رجع إلى بيته بيت الآن سألته أمه عن سبب إبطائه وتأخره، وكذلك هذا أمر ينبغي للوالد والوالدة أن يحرص بالسؤال والتفقد أحوال الأبناء في الدخول باكرا وعدم الصار وإلى غير ذلك. فقال أرسلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، قال لها سبب إبطائي، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. فقالت أم سليم وما حاجته؟ تريد أن تعرف هذه الحاجة، ليس من باب الفضول لعله تستفيد أمر أو شيء أو إلى غير ذلك. فماذا قال أنس على صغر سنه؟ قال إنها سر، يعني هذا الأمر الذي أرسلني إليه النبي صلى الله عليه وسلم سر، وهو غلام صغير سبحان الله. قال إنها سر. ماذا قالت الأم؟ ما ألحت ولا أصرت ولا ضربته لتعرف هذا السر. قالت لا تخبر بسر النبي صلى الله عليه وسلم أحد. سبحان الله، كيف كانت تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائهم، وكيف كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رجالا ونساء. ماذا قال أنس بعد ذلك؟ ماذا قال وهو يحدث بهذه القصة؟ قال لو حدثت بها أحد هذه الحاجة أو السر، قال لحدثتك بها يا ثابت، لكنت أولى من أحدثه بسر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على قرب منزلة هذا التلميذ من شيخه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح. القدح الرحراح هو الذي يكون واسع الفم مع قرب قعره من فمه، يكون واسع الفم مع قرب قعره من فمه. قال فيه شيء من ماء. إذن هذا القدر الرحراح هو أصله لا يفعل كثير من الماء، ومع ذلك فيه قليل من الماء. قال فوضع أصابعه فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة، وهذه معجزة. قال فحذرت، أي عددت أو قدرت أو خرصت من توضأ منه. المقصود من توضأ منه، أي عدد من توضأ منه. قال ما بين 70 إلى 80، قال ما بين 70 إلى 80. جاء في رواية أخرى قال فقدرت فإذا هم 80. كيف الجمع بين الروايات؟ قال العلماء الجمع بين الروايات أن في بداية الأمر كان يقدر بين 70 و80، يشك 70 80، بين 70 و80، ثم ظهر له أنهم يقاربون هذا العدد المذكور أخيرا. ثم أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بابا آخر، باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم، هذا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال حدثنا مسعر. من هو مسعر هذا؟ هذا مسعر بن كيدان، ثقة ثب. هذا في ترجمته، في ترجمته كان يلقب بالمصحف، كان يلقبه أصحابه بالمصحف. لماذا يلقب بالمصحف؟ لصدقه، لصدقه ما كان يعرف الكذب إليه سبيلا. كان يلقب بالصدق وكان يلقب كذلك بالميزان. سبحان الله. قال حدثني ابن جبر، هذا ابن جبر منسوب إلى جده اسمه عبد الله، هذا اسمه عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله، وهذا كان معروفا عندهم، الأب اسمه عبد الله لأن هذا الاسم كان محبوبا عنده ومن أحب الأسماء، يسمي ابنه عبد الله ويسمي فلربما أكثر من واحد. وهذا قد مر معنا في شرح مختصر سيرة الحافظ عبد الغني المقدسي، قد مر معنا أن له أكثر من ابن اسمه عبد الله. هذا منسوب إلى جده. قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل. قال شراح هذا الشك من الإمام البخاري، هذا الشك من الإمام البخاري، بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. هذا فيه بيان المقدار الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل به. قال أنس كان يغتسل بالصاع. الصاع كم هو؟ أربعة أمداد، أربعة أمداد. تأمل، يغتسل بأربعة أمداد، فلعل الواحدة منا لا يكفيه مئة مدة اليوم لكي يغتسل. أقول اغتسال التعبدي، أما اغتسال لقصد التنظيف فلربما النهر لا يكفيه. أربعة أمداد يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى خمسة أمداد، ولربما احتاج في بعض الأحيان خمسة أمداد، أربعة خمسة. هل هذا المقدار كان ثابت دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان ثابتا دائما. جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة أو ميمونة قال اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أصاع، بثلاث أصاع، بثلاث أصاع، فربما احتاج إلى أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. وهذا يختلف باختلاف أو بتنوع الأحوال أو باختلاف الحاجة. أما الوضوء كان بمد، كان مدا واحدا يكفيه. لكن الإجماع، الإجماع نقل العلماء أن الإجماع العلماء أن مقدار الماء الذي يتوضأ به غير مقدر، لا يفهم أنه مد أنه لا يجوز تجاوز هذا المد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيه المد. الإجماع قائم أن مقدار الماء الذي يتوضأ به غير مقدر. لكن مر معنا في أول ما بوب له الإمام البخاري أنه يكره الإسراف في الماء، يكره الإسراف في الماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أو في الوضوء إسراف قال نعم، ولو كنت على نهر جاري، يعني ولو كنت على نهر جاري يكره الإسراف من ماء الوضوء. هذا الحديث كان الشيخ الألباني ضعفه ثم تراجع عنه فحسنه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ثم بوب الإمام البخاري باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن ابن المنذر الذي ينقل عن عبد الله بن المبارك، ابن المبارك الرجل الصالح المبارك، أن في المسح على الخفين، على الخفين ليس هناك ثمة اختلاف. وهذه مسألة مهمة ينبغي لا كل طالب العلم أن يضبطها، أن يضبطها، بل لكل واحد منا أن يضبط هذه المسائل، هذه المسائل ليدفع تلكم الشبه التي تلوكها بعض ألسنة الجاهلين، أنه ليس هناك ثمة اختلاف بين الصحابة في المسح على الخفين. قال وكل ما نقل عن بعض الصحابة في عدم جواز المسح على الخفين نقل عنه خلاف ذلك، بمعنى أنه ليس هناك ثمة اختلاف. الحسن البصري قال أدركت 70 بدريا، 70 بدريا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرون المسح على الخفين، كلهم يرون المسح على الخفين. قد يقول قائل هذا فيما يتعلق بالمسح على الخفين، الخف ما هو الخف؟ الذي يلبسه الرجل من جلد، الذي يلبسه الرجل من جلد. يقول هذا في الخفين الذي كانت تلبسه العرب، وإنما هم قالوا بعدم جواز المسح على الجوربين، عدم جواز المسح على الجوربين. فيجاب عن هذه الشبهة أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين كما في حديث المغيرة بن شعبة. كذلك روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، أي لهم نفس الأحكام، نفس الأحكام. فإذا قيل لك وأوردت لبعض الجهلة هذه الأحاديث التي فيها دلالة على المسح، على المسح على الجوربين، على الجوربين، فقال لك أن هذه الأحاديث فيها ذكر الخفين، فلك أن تذكر له الأحاديث التي فيها ذكر الجوربين وهي ما يسمى بالقاصر. هذا الدليل الأول. إذا لم تذكر له أذكر له ما رواه الإمام ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه ذكر المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، أي لهم نفس الأحكام. وثبت ذلك عن عطاء بن أبي رباح العالم الفقيه قال لهم نفس الأحكام. كذلك ما جاء في سنن الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على اللفائف والتفاخيم، على اللفائف والتفاخيم. موضع الشاهد التفاخيم أي كل ما يلفه الرجل ويجعله على قدمه اتقاء البرد، بدلالة هذه الرواية جاز لك أن تمسح، سواء كان جوربين أو نعلين أو خفين أو غير ذلك. فهذه أدلة تدل على جواز المسح على الجوربين. قال حدثنا أصبغ بن الفرج، أصبغ ابن الفرج. لماذا اختار الإمام البخاري، وانظروا فقه الإمام البخاري عليه، لماذا اختار في هذه الرواية في المسح على الخفين انتقى حديث أصبغ بن الفرج؟ لماذا انتقى وهو مالكي هذا أصبغ؟ لماذا ومن تلاميذ الإمام مالك؟ لأن الإمام مالك في المسح على الخفين اختلفت الروايات عنه. الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله في التوضيح يقول والذي استقر عليه مذهب الإمام مالك مذهبه هو مشروعية المسح، ومنهم من نقل الرواية أنه يجيز في السفر دون الحرم. الإمام البخاري عليه رحمة الله انتقى رواية أصبغ لأنه قال المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه، وانظروا كيف كان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، مع أنه كان من مشايخه المقربين هذا أصبغ الإمام مالك، لكن إذا ثبت الدليل واستبان له الحق رجع إلى الحق. قال ما دام ثبت هذا المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكابر أصحابه هو أقوى عندنا من اتباع الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي لأحد الناس لأحد الناس إذا عرف الحق، أقول إذا عرف الحق أن يتبع غيره ولو كان عالما، ولو كان عالما إذا استبان أقول له الحق، إذا استبان له الحق أن يتبع ذلك العالم على خلاف الحق. ولذلك تقرأ في تراجم العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كان شيخ، كان يحب كثيرا شيخه الحافظ العراقي، كان يحب كثيرا الحافظ العراقي رحمه الله، بحيث يقول في ترجمته أنه لما كان يشرب ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، أي لما قصد له إما بالنية أو بالدعاء، كان يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه كان يدعو الله عز وجل أن يبلغه منزلة شيخه الحافظ العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في بعض المسائل قال، قال نعله، نعل شيخي تاج رأسي، لكن الحق أحق أن يتبع، استبان له الحق بخلاف ما قال شيخه. كذلك الإمام ابن القيم مع شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. قال حدثنا أصبغ بن الفرج، وهذا روى له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري المالكي، قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، أول من رمى سهما في سبيل الله، أول من قتل كافرا في سبيل الله مستجاب الدعوة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر عمر، سعد بن أبي وقاص حدث بالحديث، عبد الله بن عمر ذهب ليستوثق من أبيه، ماذا قال له؟ إذا حدثك شيئا سعد ماذا قال؟ فثق به أو فلا تسأل عنه، لقوة الوثوق بنقله. جاء في بعض الروايات سبب سؤال عبد الله بن عمر أنه رأى سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه، وكأنه أنكر ذلك. ولا تغفل عما قلناه أنه كل ما نقل عن الصحابة بقول بعدم الجواز نقل عنه خلاف ذلك، نقل عنه خلاف ذلك. لكن جاء في فيما ذكر بعض العلماء أن سبب إنكار عبد الله بن عمر أنه لم يكن يرى المسح في الحضر، وإنما كان يرى المسح في السفر، وهذا قول بعض العلماء، فأنكر عليه، فذكر له سعد بن أبي وقاص الحديث الدليل، فجاء مستثبتا عند أبيه وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال إذا حدثك شيئا سعد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة الأسدي صاحب المغازي أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. قال الإمام البخاري حدثني عمرو بن خالد، وهذا ابن فاروق بن سعيد التيمي ثقة روى له البخاري، عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن سعد بن إبراهيم، هذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا جده عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، عن نافع بن جبير هو نافع بن مطعم، عن عروة بن المغيرة ثقة روى أصحاب الكتب الستة عن أبيه هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، هذه خرج في حاجته، هذه القصة في غزوة تبوك، وهذه يحسن بك أيها المستمع أن تنصت لهذه الفوائد التي ذكرها العلماء. قد يقول ما نحن مقصودنا أن ندلل على مشروعية المسح على الخفين، لما تذكر أن ذلك كان في غزوة تبوك؟ سيأتيك أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، وهذا فيه جواز الاستعانة في الوضوء بالغير، وقد مرت معنا هذه الفائدة. فتوضأ ومسح على الخفين. لماذا قلنا في غزوة تبوك؟ أن هذا المسح منه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. غزوة تبوك من أواخر الغزوات، من أواخر الغزوات، لأن بعض أهل العلم قالوا أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في سورة المائدة، منسوخ، قالوا هذا المسح منسوخ بآية الوضوء التي في سورة المائدة. كيف يجاب؟ يجاب بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في حديث المغيرة في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وآية الوضوء من سورة المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وقد مر معنا في السيرة أن غزوة المريسيع باتفاق أهل السير أنها كانت قبل غزوة تبوك، فلو كان منسوخا ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر لك حاجة المرء إلى تعلم أحكام دينه ليدفع مثل هذه الشبه التي يلقيها كثير من الجهلة. لعلنا نتوقف ها هنا، والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.